الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مما بعد. فهذا أول مجالس القراءة والتعليم على كتب أهل العلم، نبتدئ فيها بقراءة كتاب القواعد الموانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قراءة على شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد بن علي شيخ حفظه الله ووفقه وسدده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الناصر غفر الله له: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل. قال شيخ الامام: العالم العالم القدوه، رباني الامه ومحيي السنه، العلامه شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحراني، قدس الله روحه ونور ريحه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين وامام المهتدين وعلى اله اجمعين. فصل: فاما العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبين أيدينا هذا الكتاب الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، القواعد، وهما المسمى بالقواعد النورانية. وقبل أن نستعرض ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى، نمهد بمقدمة مختصرة عن الكتاب وعن المؤلف رحمه الله تعالى. أما المؤلف فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أشهر من أن يعرف، فهو أحمد ابن عبد الحلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600 للهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 للهجرة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله معروف لدى الجميع، فالجميع يعرف الشيخ رحمه الله ويعرفه من خلال كتبه واختياراته، فهو فارس المعقول والمنقول، وجاهد الجهادين، جاهد بالسيف والسنان، وجاهد بالعلم والبيان، ومؤلفاته كثيرة. وقيل بأنه كتب ما يقرب من 300 مجلد، وقد أفردت ترجمة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بمؤلفات مستقلة، فابن عبد الهادي رحمه الله أفرد ترجمته بالتأليف، وكذلك أيضا مرعي أفرده بالتأليف، وكذلك أيضا البزار رحمه الله تعالى. ومن مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله مؤلفات كثيرة، منها العقيدة الواسطية، ومنها الفتوى الحموية، ومنها تدمرية، وكذلك أيضا اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك أيضا رفع الملام، وكذلك أيضا الفرقان، وكذلك أيضا التوسل والوسيلة، ومنهاج أهل السنة، وغير ذلك. يعني مؤلفاته كثيرة جدا. القراءة في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتنبه لها إلى أن ما كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مختصرات، والقسم الثاني مطولات. يعني ما كتبه الشيخ رحمه الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مختصرات، والقسم الثاني مطولات. المختصرات مثل الواسطية والحموية والتدمرية، وكذلك أيضا قاعدة في الكرامات، في الكرامات، وكذلك أيضا رفع الملام إلى آخره. هذه مختصرات، وهذه المختصرات تتميز بأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واضح ومحرر، تتميز بأنها مختصرة، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى وما قصده واضح ومحرر. وأما بالنسبة للمطولات فإنها تتميز بميز. الميزة الأولى التأصيل والاستطراد، فتجد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يؤصل فيها وكذلك أيضا يستطرد. الميزة الثانية كثرة نقل النظائر، فالشيخ رحمه الله يذكر المسألة ويذكر نظائرها من المسائل الأخرى. والميزة الثالثة كثرة نقول مذاهب الناس، مذاهب العلماء والأئمة، مذاهب السلف والأئمة. الشيخ ينقل فيها يستطرد وينقل فيها مذاهب الناس من السلف والأئمة إلى آخره، وقد يحتاج إلى أن ينقل مذاهب الناس لكي يبين أن من فرد أو أن ما ذهب إليه لم ينفرد به. كذلك أيضا من ميز هذه المطولات كثرة الاستدلال، فتجد أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدل على ما يذهب إليه، وكما سيأتينا إن شاء الله تجد أن في بعض المسائل يتعرض إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عشر صفحات إلى آخره، فهو يستدل بالأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، يستدل بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأدلة المختلف فيها كقول الصحابي، وكذلك أيضا يعني كقول الصحابي وغير ذلك من الأدلة المختلف فيها. كذلك أيضا تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى، هذا من ميزة المطولات، أنه يعلل بمقاصد الشريعة وكذلك أيضا بالقواعد الفقهية. كذلك أيضا من ميز هذه المطولات أنها تشتمل على محكم ومتشابه، يعني أحيانا أو كثيرا ما يكون كلام الشيخ رحمه الله تعالى واضحا جليا فيما يذهب إليه، وفي بعض الأحيان تجد فيه شيئا من التشابه، إما التشابه بعدم وضوح المعنى أو التشابه بعدم جريان ما ذهب إليه على مذهب السلف. وحينئذ تحتاج إذا وجد عندك هذا المحكم والمتشابه أن ترجع هذا المتشابه إلى المختصرات، يعني إلى ما كتبه، لأن المختصرات كما ذكرنا تتميز بأنها محكمة. فإذا وجدت في كلام الشيخ رحمه الله تعالى شيئا من المتشابه وأنه يعكر على ما عرف عنه من مذهب السلف، فإنك ترجع هذا المتشابه، ترجعه إلى المحكم وهو المختصرات. ولهذا يحسن بطالب العلم وخصوصا فيما يتعلق بالعقيدة أن يضبط مختصرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعقيدة، يعني تضبط ما يتعلق بالواسطية والحموية وكذلك أيضا التدمرية إلى آخره. إذا ضبطت هذه الأشياء فإنك تتمكن من قراءة المطولات وما كتبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المطولات فيما يتعلق بجانب العقيدة. كذلك أيضا من الميز، وهذه أيضا مهمة وخصوصا في من يقرأ في كتب الشيخ فيما يتعلق بالفقه، أننا نعرف أن الشيخ رحمه الله تعالى تأصل وتقعد على مذهب الحنابلة، فحينئذ قد يذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة من المسائل لها صورة عند الحنابلة، مثلا قد يتكلم عن المزابنة، المزابنة لها صورة عند الحنابلة رحمهم الله، أو مثلا العينة لها صورة عند الحنابلة، لكنها عند المالكية لها صورة أخرى، تجد أنهم يقيدونها بقيود أخرى، أو مثلا المرابحة للآمر بالشراء إلى آخره، مسألة المرابحة يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله. المرابحة تجد أن الحنابلة رحمهم الله يذكرون لها صورة، لكن تجد أنها في المذاهب الأخرى لها صورة أخرى. فأيضا أيضا هذه المسألة لا بد أن نفهمها، وأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تمذهب في أول أمره وتتلمذ على علماء الحنابلة، فأنت تفهم أنه إذا تكلم عن مسألة فإنما يتكلم عن صورة هذه المسألة التي طرقها فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى. ففي مسألة العقائد، في مسألة الفقهيات العمليات، لا بد أن نتنبه لهذه المسألتين اللتين أشرت إليهما، أنك في مسألة في جانب العقيدة قد تجد بعض الكلام المتشابه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فأنت تحتاج أن ترد هذا المتشابه إلى المحكم، إلى المختصرات التي سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك أيضا في مسألة الفقهيات لا بد أن تعرف أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تربى وتعلم ودرس على فقهاء الحنابلة، وأنه تقعد وتأصل على فقهاء الحنابلة، وحينئذ إذا تكلم عن مسألة إلى آخره فإنه يقصد بهذه الصورة، الصورة الموجودة عند علماء الحنابلة رحمهم الله تعالى. وحينئذ يحتاج أيضا من يقرأ في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن يتربى على كتب الحنابلة، وأن يعرف كلام الحنابلة رحمهم الله في ألفاظهم، وكذلك أيضا في ضوابطهم إلى آخره. كذلك أيضا من ميز هذه المطولات أنك تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى كما أنه يعنى بالعلوم الأصلية، كذلك أيضا تجد أنه يعنى بالعلوم المساعدة، يعني حتى في العلوم المساعدة في المطولات تجد أنه يتكلم في مصطلح الحديث، ويتكلم أيضا في أصول الفقه، وكذلك أيضا في أمور اللغة وغير ذلك إلى آخره. فهو حتى فيما يتعلق بالعلوم المساعدة نجد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يطرق مثل هذه الأشياء. كذلك أيضا ما يتعلق بالمصطلحات إلى آخره الفقهية، الغالب أنه يغلب عليها ما يتعلق بمذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، لما ذكرنا أن أشرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى تربى على مذهب الحنابلة رحمهم الله، وإن كان مجتهدا لا يتقيد بالمذهب لكنه تأصل على مذهب الحنابلة. الذي أيضا فيما يتعلق بهذا الكتاب، هذا الكتاب سأشير إلى مسألتين على سبيل الاختصار تتعلقان بهذا الكتاب. أما المسألة الأولى فهي تتعلق بتسمية هذا الكتاب القواعد النورانية. هذه التسمية لا تحفظ عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ولم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه سمى كتابا من كتبه بهذا الاسم، يعني هذا لا يحفظ عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الذي جاء في ثنايا كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه أشار إلى أن اسم هذا الكتاب هو القواعد الفقهية، هذا الذي أشار إليه أنه، فالأقرب أن يسمى باسم القواعد الفقهية. ولعل هذه التسمية، يعني ما يوجد من يعني تسمية القواعد النورانية هذه، لعلها جاءت من بعض النساخ، وهكذا النساخ يقول لهم بعض التصرفات، يعني كثير من لأنه كانت فيما تقدم تنسخ الكتب وتداولها، وهناك نساخ وهم من عامة الناس يترزقون في نسخ الكتب، فيظهر والله أعلم أن هذا الاسم إنما جاء من بعض النساخ، فكتب على بعض النسخ اسم القواعد النورانية وتداوله النساخ بهذا الاسم وأخذه العلماء رحمه الله. وإلا فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشار في الفتاوى إلى أن اسمه القواعد الفقهية. وليت المحقق حفظه الله أشار إلى يعني سماه يعني سماه بالقواعد الفقهية وأشار إلى أن اسمه القواعد النورانية لكي يرجع الاسم إلى ما أراده مؤلفه رحمه الله تعالى. المسألة الثانية، هذا الكتاب كما بين أيدينا اسمه القواعد، وهذا الكتاب الحقيقة اشتمل على ثلاث أمور، يعني اشتمل على ثلاث أمور. الأمر الأول اشتمل عليها الكتاب بعض القواعد الفقهية، مثلا قاعدة أن الأصل في المعاملة الحل، وهذه طال فيها شيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله، وقاعدة انعقاد العقود بما دل عليه العرف كما سيأتينا إن شاء الله. فنقول الأمر الأول الذي اشتمل عليه هذا الكتاب بعض القواعد الفقهية، ولم يتمحض للقواعد الفقهية كما هو اصطلاح العلماء رحمهم الله، كما تقدم لنا في منظومة الشيخ عبد الرحمن أن هذه المنظومة تمحضت غالبها في القواعد الفقهية، وتقدم لنا مجموعة من القواعد الفقهية، لكن هذا الكتاب اشتمل على جملة من القواعد الفقهية. الأمر الثاني مما اشتمل عليه هذا الكتاب هو الانتصار لأهل الحديث، فالشيخ رحمه الله تعالى يقارن كما سيأتينا، يعني يقارن بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الرأي، وحينئذ ينتصر لأهل الحديث ويطيل في هذه المسألة، يعني ينتصر بعض الأحيان يطيل، كما في مسألة المزارعة فإن الشيخ رحمه الله تعالى أطال في هذه المسألة وأجاب عن أدلة المخالفين إلى آخره. فهذه أيضا قاعدة كبيرة، يعني قاعدة كبيرة، وهي أنه يجب اتباع الأدلة، القاعدة الكبيرة في المسلم أنه يجب عليه أن يتمسك بالدليل. فأنت تجد أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقارن في هذا الحديث في هذا الكتاب في كثير من في مسائل الكتاب، تجد أنه يقارن بين منهجين، منهج أهل الحديث ومنهج أهل الرأي، وينتصر لأهل الحديث ويبين أدلتهم والآثار الواردة في ذلك، وأحيانا يحتاج إلى أن يناقش ويجيب على أدلة المخالفين إلى آخره. وهذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، وهو أنه أن المسلم عليه أن يأخذ بالدليل، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والمسلم لم يتعبد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي اشتمل عليه هذا الكتاب، وهذا أيضا مهم جدا، أن هذا الكتاب عبارة عن تأصيل لمذاهب الأئمة، يعني تأصيل لمذاهب الأئمة في بعض المسائل، يعني في بعض المسائل يؤصل لك مذهب الحنفية، مذهب المالكية إلى آخره في بعض أو في كثير من المسائل. فهو اشتمل على هذه الأمور الثلاثة، أنه اشتمل على بعض القواعد الفقهية كما سيأتينا، أنه منهج للمقارنة، نعم، بين منهج أهل الحديث وأهل الرأي. المسألة الثالثة التي اشتمل عليها الكتاب أنه يذكر أصول الأئمة إلى آخره، ما هو أصل الحنفية في هذه المسألة وما هو أصل إلى آخره. فتجد أنه كما سيأتينا مثلا في النجاسات وما يعفى عنها، وأن أحسن المذاهب في هذه المسألة هم مذهب الحنفية، وأضيق المذاهب في هذه المسألة مضيق مذهب الشافعية، وكذلك أيضا في المعاملات تجد أنه يبين أصل الشافعية، وأن الشافعية هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالمعاملات بخلاف المالكية إلى آخره. فهذا جملة ما في الكتاب، هذا جملة ما في الكتاب، هذا الكتاب مشتمل على هذه المسائل، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فأما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، كما رتبه أكثرهم، وإما من المواقيت التي تجب بها الصلاة كما فعله مالك وغيره. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ابتدى الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بأحكام العبادات وهذا الكتاب كتاب فقهي كما سلف، وأعظم العبادات البدنية هي الصلاة، أعظم العبادات البدنية العملية هي الصلاة، فابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى. سيتكلم المؤلف رحمه الله عن الصلاة، ثم بعد ذلك سيشرع فيما يتعلق بالطهارة إلى آخره، اتباعا لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، كما رتبه أكثرهم، يعني أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون أحكام الصلاة بأحكام الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مثل ابن قدامة رحمه الله في كتابه المقنع ومختصره زاد المستقنع، ومثل الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرقي، ابتدأوا بأحكام الطهارة. ومنهم من يبتدئ الصلاة بأحكام المواقيت كما فعل الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ، لأن الوقت هو أعظم شروط الصلاة، أعظم من شرط الطهارة، وهذا الاجتهاد اجتهاد واسع، يعني الأمر في هذا واسع. نعم. أما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة، ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل. يعني فقول المؤلف رحمه الله: فأما الطهارة والنجاسة فنوعان من الحلال والحرام في اللباس ونحوه، تابعان الحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. يعني أن الحلال والحرام، الحلال منه شيء طاهر ومنه شيء نجس، والحرام منه شيء طاهر ومنه شيء نجس. الأصل في الأعيان كما تقدم لنا، الأصل في الأعيان الحل والطهارة، هذا الأصل في الأعيان، الأصل في الأعيان الحل والطهارة، تقدم لنا قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فالسائر الأعيان الأصل فيها الطهارة والحل. يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى: الحلال منه نجس ومنه طاهر، فمثلا هذا الثوب طاهر وقد يكون نجسا إذا وقعت فيه نجاسة، كذلك أيضا الحرام منه نجس ومنه طاهر، الميتة حرام نجسة، السم حرام وهو طاهر. نعم. ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل جامع، في هذا الأصل العظيم الجامع، وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين، بأن أهل المدينة، يعني قول المؤلف رحمه الله العراقيين، مراده بذلك الفقهاء المنسوبون إلى العراق، ويدخل في ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومشايخه وتلامذته، يعني يدخل في ذلك أبو حنيفة ومشايخه وتلامذته، مثل حماد بن أبي سليمان وعطية العوفي، وكذلك أيضا زياد بن أبي علاقة وغير ذلك، هؤلاء كلهم من فقهاء العراق. وكذلك أيضا قوله الحجازيين، يعني المنسوبون الحجاز، فقهاء الحجاز، ويدخل في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وتلامذته ومشايخه. فيقول لك الشيخ رحمه الله بأن مذهب أهل الحديث وسط بين مذهب العراقيين ومذهب الحجازيين، كما سيبينه رحمه الله تعالى فيما يتعلق في الأطعمة والأشربة. نعم. فإن أهل المدينة مالك وغيره يحرمون من الأشربة كل مسلم، كما صح في ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وليسوا في الأطعمة كذلك، فالغالب عليهم فيها عدم التحريم، فيبيحون الطيور مطلقا وان كانت من ذات المخالف، ويكرهون كل ذي نار من السلاح، وفي تحريمها عن مالك روايتان، وكذلك في الحشرات عنهم هل هي محرمه او مكروهه روايتان، وكذلك البغال والخمير، وروي عنهم انها مكروهه اشد من كراهه السلاح، وروي عنهم انها محرمه بالسنه دون تحريم الحمير، والخيل ايضا يكرهها لكن دون كراهه السلاح. نعم، هذا أصل المالكية. يعني الشيخ رحمه الله تعالى بيّن لك الآن ما هو أصل المالكية في الأطعمة والأشربة. المالكية في الأشربة يوافقون، نعم، المالكية في الأشربة يقابلون الحنفية. الحنفية يتوسعون في باب الأشربة ويضيقون في باب الأطعمة. المالكية يضيقون يتوسعون في باب الأطعمة، وأما الأشربة فكما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم يحرمون كل مسكر. فالإمام المالك رحمه الله تعالى هو أوسع الناس في باب الأطعمة، لا يكاد يحرم شيئا، مع أن النصوص صريحة، حيث بثعلب القشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ومثل أيضا حيث بن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن تجد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهب المالكية يبيحون سائر السباع ويبيحون سائر الطير، وكذلك أيضا يبيحون الحشرات ويبيحون البغال والحمير إلى آخره. فتجد أن المالكية رحمه الله تعالى يتوسعون في جانب الأطعمة. طيب الحنفية يضيقون في جانب الأطعمة، حتى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بأن حيوانات البحر، حيوانات البحر يرى أن كلها محرمة إلا السمك، كل حيوان البحر عنده محرمة إلا السمك إلا ما طفى منه، فيقول بأنه حرام. فالسمك حلال إلا ما طفى منه فإنه حرام. فهذان طرفان مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الحديث، نعم، كالإمام أحمد وغيره، وسط بين المالكية الذين يتوسعون في باب الأطعمة فيبيحون حتى ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وبين الحنفية الذين يحرمون كل ما في البحر إلا السمك إلا ما طفى منه، يقولون الأصل في ذلك الحل إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأشربة، المالكية يحرمون كل مسكر، وهكذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لكن بالنسبة للحنفية فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يضيق فيما يتعلق بتعريف الخمر، فيعني يتوسع في الأشربة ويضيق في تعريف الخمر، بمعنى أنه يحصر الخمر في الني من عصير العنب إذا غلى وقذف بالزبد، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. وصاحبة يقولان بأن الخمر هو الني من عصير العنب إذا غلى وإن لم يقذف بالزبد، مع أن أهل الحديث يقولون بأن الخمر هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، الخمر كل مسكر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذان طرفان في باب الأشربة، الحنفية يتوسعون في باب الأشربة حتى إنهم يحصرون الخمر في عصير العنب فقط، بخلاف المالكية فإن المالكية يقولون كل مسكر خمر إلى آخره. وكما أنهم يتقابلان في باب الأشربة يتقابلان أيضا في باب الأطعمة، والصواب في ذلك ما ذهب إليه أهل الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل مسكر، كل مسكر خمر، كما أنه أباح الأطعمة، سائر الأطعمة هذه مباحة إلا ما حرمه الشارع، وسائر الأشربة أيضا مباحة إلا ما حرمه الشارع وهو الخمر، وفسره الإنسان بأنه كل مسكر. نعم. وأهل الكوفة في باب الأشربة مخالفون لأهل المدينة وكساء الناس ليست الخمر عندهم في لاي مكان، ولا يحرمون القليل من المسجد الا ان يكون خمرا من الرياض او ان يكون من الذي التمر او السبيل. يعني نفهم كلام الحنفية. الحنفية يقولون إذا أسكر فإنه محرم، إذا لم يسكر يعني الشراب إذا أسكر فإنه محرم، إذا لم يسكر فإن كان من عصير العنب فإنه محرم، إذا لم يكن من عصير العنب من سائر المسكرات لكنه لا يسكر، إذا كان قليلا لا يسكر فإنه لا يحرم. يعني إذا شرب ما يسكره فإنه يحرم، إذا شرب شيئا لا يسكره فإن كان من عصير العنب حرم، لأن الخمر عندهم هو عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. أما إذا لم يكن من عصير العنب وإن كان يسكر إذا كان كثيرا فإنه لا يحرم. نعم. ليست الخمر عندهم إلا من العنب، ولا يحرمون القليل من المسجد إلا أن يكون خمرا من العنب أو أن يكون من نبيذ التمر أو سبيل النبي أو يكون من مطلوب عصير العنب إذا لم ينهز ثلثاه، وهم بالأطعمة في غاية التحريم حتى حرم الخيل والضباع، وقيل إن هذا حليفة يدفع الضب والضباع ونعمها. فأخذ أهل الحديث بالأجربة لقول أهل المدينة وسائر أهل الأمصار موافقة للسنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التحريم، وزادوا عليه في متابعة السنة، وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأجربة، ما علمت أحدا صنف أكبر منه وكتابا أصغر منه، وهو أول من أظهر في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال هل فيها من يحرم النبي؟ فقالوا لا إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأئمة. نعم، النبيذ الأصل فيه الحل، والنبيذ هو ما ينبذ في الماء من تمر أو زبيب أو عسل أو نحو ذلك لكي يحليه، والأصل في هذا النبيذ الحل. وقد جاء في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال رجل ألا أسقيك نبيذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأتاه بنبيذ فشربه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبيذ الذي يرى الإمام أحمد رحمه الله تحريمه هو النبيذ الذي يسكر، لأن هذا النبيذ إذا غلى واشتد وقذف بالزبد يعني أصبح كغلي القدر، هذا يكون مظنة للإسكار. نعم. وأخذ فيه بعامة السنة حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاثة وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة لسنة مذكورة في ذلك، لأن الثلاثة مظنة ظهور الشدة غالبا. نعم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العصير، يعني كان يشرب النبيذ إلى مساء الثالثة، فبعد مساء الثالثة يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيهراق أو يسقى الخادم. بعد مساء الثالثة هل يحرم أو لا يحرم إلى آخره، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والمشهور مذهب الإمام أحمد كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه يرى تحريم النبيذ بعد مساء الثالثة لأنه مظنة الإسكار. والرأي الثاني رأي المالكية أن النبيذ إنما يحرم إذا أسكر، يعني إذا غلى واشتد قذف بالزبد أصبح مسكرا حرم، أما إذا لم يحصل منه شيء من ذلك فإنه لا يحرم. نعم. والحكمة هنا مما تخفى، قيمة المظنة مقام الحكمة حتى إنه كره الخليطين، إما كراهة تنزيل أو تحريم. يعني الخليطين كأن تنبذ في الماء تمرا وزبيبا، لأن هذا أدعى إلى تسارع السكر، يعني يكون هذا مظنة السكر أدعى إلى أن يشتد وأن يقذف بالزبد. فإذا جعلت في النبيذ تمرا وزبيبا أو تمرا وعسلا ونحو ذلك هذا هو الخليطان، فالإمام أحمد رحمه الله يكره الخليطين. نعم. حتى إنه كره الخليطين إما كراهة تنزيه أو تحريم على اختلاف الروايتين عنه، وحتى اختلف قوله في الانتباه في الأوعية هل هو مباح أو محرم أو مكروه، لأن أحاديث النبي كثيرة جدا وأحاديث النسك قليلة فاختلف اجتهاده، هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة نعم. في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في بعض الأوعية، يعني أن يجعل النبيذ في بعض الأوعية يجعل فيها ماء وينبذ فيها شيء من التمر أو الزبيب أو العسل إلى آخره، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ، فقال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في وعاء كذا فانتبذوا ما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وإلا في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الحنكم والمقير إلى آخره، هذه بعض الأوعية والدبة إلى آخره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، لأن هذا أدعى إلى تسارع شدته بحيث أنه يشتد ويقذف بالزبد. ثم بعد ذلك نسخ ذلك كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، حديث بريدة في صحيح مسلم. نعم. اختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التي لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيئا، وأخذوا بتطعيمة لقول أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مذنب من الضيف وتحريم ذكر الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أن تمسك بهذا الباب بعدم وجود نص التحريم في القرآن، حيث قال لا أدرين أحدكم متكئا على أهل كتبه يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال فاستحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أتيت القرآن وحده معه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى، وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. نعم. فالخلاصة في هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أن نفهم أصل المالكية وأصل الحنفية في مسائل الأطعمة والأشربة، وأن أصل المالكية في مسائل الأطعمة التوسع، وأنهم لا يكادون يحرمون شيئا من الحيوانات والطيور والحشرات، وإن كانوا ينصون على الكراهة إلا أنهم يرون إباحة ذلك، هذا هو الأصل. وبهذا تفهم فروعا كثيرة على مذهب المالكية، إذا سئلت عن هذا الحيوان إلى آخره ما حكمه عند المالكية فإن المالكية يرون الإباحة. والأصل الثاني أصل الحنفية فيما يتعلق بالأشربة، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يتوسع في باب الأشربة، وكما تقدم لنا أنه يخص الخمر بماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، هذا هو الخمر عنده، ما عداه وإن كان مسكرا ليس خمرا، لكنه إذا شرب ما يسكر فإن ذلك يحرم عليه. أما بالنسبة لأهل الحديث فإنهم أخذوا في باب الأطعمة بمذهب الحنفية، وأما في باب الأشربة فأخذوا بمذهب أهل المدينة المالكية، الإمام أحمد رحمه الله أخذ وهذا في الجملة في باب الأشربة بمذهب المالكية، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وأما في باب الأطعمة فمذهب الحنفية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وإن كان الحنفية يضيقون كما تقدم وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أبا حنيفة يحرم الضب، وكما ذكرنا أنه يحرم سائر حيوانات البحر إلا السمك إلا ما طفى منه. نعم. وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن، لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا البيتة والدم ولحم الخنزير. يعني الزيادة على النص هذه مسألة أصولية، الزيادة على النص هل هي نسخ أو ليست نسخا هذه مسألة أصولية، وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون الزيادة غير المزيد، فهذه ليست نسخا بالاتفاق، أن تكون الزيادة من غير المزيد فهذه ليست نسخا بالاتفاق، كان يرد النص في الصلاة ثم بعد ذلك يرد نص آخر في الصدقة، فإذا كانت الزيادة غير المزيد فهذه ليست نسخا بالاتفاق. القسم الثاني أن تكون الزيادة شرطا في المزيد، كأن يرد النص في الطهارة في الصلاة ثم بعد ذلك يرد نص في اشتراط الطهارة في الصلاة، فهذه أبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نسخ، خلاف لكثير من الحنفية، فإن كثير من الحنفية لا يرون أنها نسخ ويوافقون الجمهور. فالقسم الثاني أن تكون الزيادة نعم شرطا في المزيد، فأبو حنيفة رحمه الله يرى أنها نسخ، وإن كان كثيرا من أصحابه يخالفه في هذه المسألة. القسم الثالث أن تكون الزيادة ليست شرطا في المزيد، وهي متعلقة به وليست شرطا في المزيد، فهذه المشهور عند الحنفية أنها نسخ. ومن أمثلة ذلك تغريب الزاني، نعم تغريب الزاني، فهل يغرب الزاني إذا كان محصنا أو لا؟ الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وجاءت السنة بتغريب الزاني، فهل يغرب أو لا يغرب؟ الحنفية رحمهم الله تعالى يرون عدم التغريب، لأنهم يرون أن الزيادة على النص نسخ إلى آخره، والأحاد لا ينسخ، المتواتر إلى آخره، وقد رده يعني وأشد من تكلم عليهم الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار، كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله رد هذا القول في كتابه إعلام الموقعين إلى آخره. المهم الزيادة على النص هذه تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد، فهذه ليست نسخا بالاتفاق. القسم الثاني أن تتعلق به وتكون شرطا، فهذه عند أبي حنيفة أنها نسخ خلاف لكثير من الحنفية. القسم الثالث أن تتعلق بالمزيد وليست شرطا، فعند الحنفية أنها نسخ، وعند جماهير العلماء رحمهم الله أنها ليست نسخا. نعم. وعلموا أن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن، لأن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ليس تحليلا وإنما هو تقاضي للأمر على ما كان. وهذا قد ذكر الله في سورة الأنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعي أن هذه أراضي القرآن نزولا، وإنما سورة مائدة هي متأخرة، فقال الله فيها أحل لكم الطيبات. فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام ليس تحليلا وإنما هو عفو، فتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع للعفو ليس نسبا للقرآن. لكن لم يوافق أهل الحديث التوحيد على تحليل ما حرموه، بل أحلوا خيلا بصحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحما، وأحلوا الضبع بصحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا أحرمه، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر ولم يكل على من أكله، وغير ذلك مما جاء في الرخصة. فنقصوا عن ما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة، كما زادوا على أهل المدينة بالأشربة، لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة. يعني هنا الشيخ رحمه الله ذكر أن أهل الحديث وافقوا الحنفية أهل العراق فيما يتعلق بالأطعمة، لأن أهل العراق يحرمون كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير، إلا أنهم خالفوه فيما صحت به السنة. مثلا الخيل، الحنفية يرون تحريم الخيل، ومع ذلك جاءت به السنة كما في حديث أسمى في البخاري أنهم ذبحوا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلوه، كذلك أيضا الضب الحنفي يرون تحريمه، وأيضا ما يتعلق بحيوان البحر، فإن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخره، الشيخ ما أشار إلى ذلك. فهم أخذوا بمذهب الحنفية فيما يتعلق في باب الأطعمة، إلا أنهم خالفوهم فيما خالفوا فيه السنة من تحريم الخيل والضب، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحيوانات البحر. كذلك أيضا المالكية هم أهل الحديث وافقوا المالكية فيما يتعلق في باب الأشربة، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، إلا في بعض الأشياء التي حرمها المالكية فإن أهل الحديث لم يحرموها. نعم و نعم سيذكر. نعم نعم نعم قال فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة. أهل المدينة فيما يتعلق بالأشربة يشددون في الأشربة، وكما تقدم أنهم يرون أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. فمثلا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يجوز الانتباذ في بعض الأوعية، في بعض التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الأوعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها، الإمام مالك رحمه الله يرى أنها أن النهي لم ينسخ، وأهل الحديث يرون أن النهي قد نسخ لوجود الدليل حيث بريدة، يعني حيث بريدة. فأهل الحديث وإن كانوا يوافقون أهل المالكية في باب الأشربة إلا أنهم يخالفونهم فيما دل عليه النص. فالانتباه في بعض الأوعية كما تقدم لنا أنه نسق، الإمام مالك رحمه الله يرى أن النهي لا يزال قائما وأن النسخ لم يحصل. أهل الحديث يخالفون أهل المدينة كما أنهم خالفوا أهل العراق في بعض المسائل. نعم. نعم، يعني أن الشيخ رحمه الله يقول بأن أهل المدينة وإن نعم أن أهل المدينة لهم سلف، يعني أنه يرجح مذهب أهل المدينة فيما يتعلق بأهل المدينة كما تقدم لنا أنه في باب الأطعمة أنهم يحرمون بعض الأطعمة، كما تقدم لنا أنهم نعم أنهم يحلون أهل المدينة أنهم يحلون كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا يخالف السنة. الحنفية أبو حنيفة يقصر الخمر على عصير العنب، هذا يخالف السنة. كلاهما يخالف السنة في هاتين المسألتين، في استحلال ما استحله المالكية فيما يتعلق بكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير خلاف السنة، قصر الخمر على عصير العنب هذا خلاف السنة، كلام مخالف للسنة. لكنك يقول لك الشيخ يعتذر لأهل المدينة، يقول أهل المدينة وإن أباحوا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلا أن لهم أصل، هناك من الصحابة من قال بهذا، فهو وارد عن عائشة وارد عن جابر وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وارد عن عائشة وعن جابر وعن ابن عباس، نعم عن ابن عباس، وكذلك أيضا هو قول الشعبي وقول سعيد بن جبير. يعني المالكية لهم أصل، لكن الحنفية كونهم يحصرون الخمر في عصير عنب هذا ليس له أصل، لكن المالكية كونهم أباحوا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذا لهم أصل، فهو وارد عن جابر وعن عائشة وعن ابن عباس، وكذلك أيضا عن سعيد بن جبير، وكذلك أيضا الشعبي رحم الله الجميع. نعم. هذا الوجه الثاني لترجيح مذهب المالكية على مذهب الحنفية. نعم. الأول أن الحنفية لهم أصل، الوجه الثاني أن المالكية لهم أصل، الوجه الثاني قال لك أن المفاسد الناشئة عن المسكر أعظم من المفاسد الناشئة عن قبائح الأطعمة. فكون الإنسان يأكل الأسد والذئب إلى آخره هذا فيه مفسدة، لأنه سيكتسب من طباع هذا الحيوان فيما يتعلق بالتعدي وإلى آخره، لكن المفسدة الناشئة عن شرب المسكر هذه أعظم من المفسدة الناشئة عن الاكتساب من طباع هذا الحيوان. نعم. لهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلب شاربها وفعله هو وخلفاؤه، وأجمع عليه العلماء دون من حرم عنه من الأطعمة فإنه لم يحل فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغ معه الحسن البصري. نعم. هذه الوجه الثالث، يعني أن أجمع العلماء على تحريم الخمر دون المحرمات من الأطعمة كما تقدم أن المالكية لهم سلف. نعم. بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة من كان الجمهور على أنه منسوخ. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن قتل شارب الخمر أنه يقتل، وهذه قاعدة عند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ليست خاصة في قاتل الخمر في شارب الخمر. يقول كل من لم يندفع بالحدود المقدرة فإنه يقتل تعزيرا. فمثلا السارق تكررت سرقته ولا يندفع، قطعناه ثم قطعناه ثم قطعناه ولا يزال يسرق، يقول يقتل تعزيرا. كذلك أيضا شارب الخمر إذا لم يندفع جلدناه ثم جلدناه ثم جلدناه إلى آخره، يقول بأنه يقتل تعزيرا. والأصل الذي بنى عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو دفع الصائم، يقول بأن هذا من باب دفع الصائم، من باب دفع الصائم. والصائم تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإن لك أن تقتله، للإمام أن يقتله. وهذا كما تقدم أن هذا من باب دفع الصائل ويقتل تعزيرا. ابن حزم رحمه الله يرى أنه يقتل حدا، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنه يقتل تعزيرا، وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يرون أنه أن النهي منسوخ. وما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو السياسة الشرعية، يعني إذا كان هذا الشخص لا ينكف شره بالحدود المقدرة التي شرعها الشارع، جعله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من باب الصائل، وأنه إذا لم يندفع بالحدود المقدرة فللإمام أن يقتله على وجه التعزير. نعم. وإن كان الجمهور على أنه منسوخ، ونحن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عبر عن تأكيد الخمر وأمر بشق لحومها وكسر دمائها، وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باطل أو منسوخ؟ نعم. نعم. والصواب في ذلك أنه نعم أنه منسوخ، أن هذا النهي قد نسخ. فهذه خمسة أوجه رجح فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أصل المالكية في إباحة ما أباحوه من الأطعمة، على أصل الحنفية في تحريم في إباحة ما أباحوه من الأشربة، وأن إباحة الحنفية أهون من إباحة من أن إباحة المالكية أهون من إباحة الحنفية. نعم. لما كان الله سبحانه وتعالى إنما حضر القبائل لما فيها من الفساد إما في العقود أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على ذلك استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة، ظهر على الذين أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من الفساد، ولولا التأويل استحق العقوبة. نعم. هذا يعني نعم هذا أيضا مما يرجح مذهب المالكية، وبين الحكمة التي من أجلها حرمت هذه الأطعمة وحرمت هذه الأشربة، يعني كل ذي ناب من السباع، وأيضا تحريم المسكرات إلى آخره، وأن من يتعاطى مثل هذه الأشياء يظهر عليه من النقص بقدر ما حصل له من هذا التعاطي. نعم. ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيره، لأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات، مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه، يعني القوة الشيطانية المقصود بذلك ما طبعت عليه هذه الحيوانات من الإبل من العجلة والطيش وسرعة الغضب والنفور إلى آخره، فآكل مثل هذه الأشياء يكتسب شيئا من طبيعتها. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوب الوضوء من لحوم الإبل. نعم. وإن كان لحم الإبل هذا مباح إلى آخره، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله انفرد عن بقية الأئمة بوجوب الوضوء من لحوم الإبل لما طبعت عليه هذه الإبل من العجلة والطيش والنفور إلى آخره، والوضوء يكسر مثل هذه الأشياء. نعم. ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن قد يعني طبيعتها، يعني فيها من طبيعة الجن. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فأمر بالتوقف من الأمر الأعلى من الشيطان، فأكل لحمها يولد قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وشيخ بن ضيف وذروة وغيرهم، فقال مرة: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مراتب الغنم ولا تصلوا في معاقل الإبل، فمن توضأ من لحومها دفع عنه ما يصيب المدمنين بأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحدث وقسوة القلب التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين: إن الغربة وقسوة القلب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. الفدادين المقصود بهم هم الذين تعلو أصواتهم عند حروثهم ومواشيهم، يعني هم الذين تعلو أصواتهم عند في حروثهم ومواشيهم، وقيل بأنهم الذين يكثرون من الإبل، وقيل بأنهم أهل الجفا من العرب، يعني قيل بأنهم أهل الجفا من العرب، وقيل بأنهم الذين يكثرون من الإبل، وقيل الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. نعم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى وجوب الوضوء من لحوم الإبل. يقول الإمام أحمد في حديثين صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة، وزاد الإمام أحمد رحمه الله على ذلك متابعة للسنة خلافا لجمهور أهل العلم، فإنهم لا يرون، نعم لا يرون ذلك. والحكمة من الوضوء من لحوم الإبل بينها الشيخ رحمه الله، أن هذه الإبل من طبيعتها وفيها من طبيعة الجن من النفور والطيش وإلى آخره، وهذا أيضا كما أشار الشيخ رحمه الله أنه يولد قسوة القلب والحقد إلى آخره، ولهذا يوجد شيء من ذلك في الأعراب لكثرة ملابستهم لهذه الإبل وأكلهم منها إلى آخره، فشرع مثل هذا الوضوء لكي يكسر من هذه الطبيعة التي قد يكتسبها آكل هذه اللحوم. نعم. اختلف عن أحمد في توضأ لسائر اللحوم المحرمة على روايتين، بناء على أن الحكم متصل بها، أو أن المحرم أولى بالتوضأ منه من المباح فيه نوع مضر. يعني اللحوم المحرمة كما لو أكل لحم ذئب أو أكل لحم أسد قد يضطر إلى ذلك، فهل نقول بأنه يتوضأ لأنه قد يكتسب من طبيعة هذا الذئب أو هذا الأسد أو هذا النمر ونحو ذلك، أو لا يجب عليه الوضوء؟ المشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب عليه الوضوء، والرواية الثانية الإمام أحمد أنه يجب عليه الوضوء، وإليه يميل ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني المشهور من المذهب أنه لا يجب الوضوء اقتصارا على مورد النص، لأن النص إنما ورد في لحوم الإبل. وأما جمهور العلماء فهم أصلا لا يرون الوضوء، لأنهم لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، فغيرها من باب من اللحوم بقية اللحوم باب أولى. نعم. يعني أهل الحديث الذين صنفوا من أهل الحديث كلهم أهل الحديث يوافقون الإمام أحمد رحمه الله في وجوب الوضوء من لحوم الإبل، مثل ابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي إلى آخره، يرون ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وعلموا أن من اعتقد أن هذا مسلوك بترك الوضوء من مس النار فقد أبى، لأنه فرق في الحديثين بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجانب. وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا، ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ، ولأن النسخ لا يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له. وهذا معنى قول جاري: كان آخر آخر الأموالين منه يعني ما يعني لم يقل، يعني الجمهور يرون أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، ما هو دليلهم على ذلك؟ أشار إليه الشيخ حيث جابر: كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ويدخل فيما مست النار يدخل فيما مست النار لحم الإبل. يعني قال الشيخ في الجواب عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر صيغة قال يستثنى من ذلك لحم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا وضوء مما مست النار. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء مما مست النار كان دخل في ذلك لحم الإبل. لكن يقول لك جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يستثنى من ذلك ما يتعلق بلحم الإبل. بل إن بعض العلم يرى أن الحديث ليس كذلك، وإنما الحديث كما أشار الشيخ رحمه الله أن أن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم غنم ثم قام يصلي، فقال كان آخر الأمرين صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الغنم ثم قام يتوضأ. هذا لا يلزم من ذلك أن لحم الإبل لا يوجب الوضوء. نعم. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة بذلك، ولو نقل هذا كان فيه نسخ للخاص بالعام. نعم. لم يتم وضوءه لذلك الخاص عينا، وهو أصلا لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. هذا مع أن أحاديث الوضوء لما مس النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل إنها متأخرة. ولكن أحد الوجهين لمذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب وليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب. نعم، المذهب أن الوضوء من مسة النار مستحب ليس واجب، إنما يجب الوضوء من لحم الإبل خاصة. لما جاءت السنة، وأيضا قول الشيخ رحمه الله لكان فيه نسخ للخاص بالعام، والذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية إلى آخره. الخاص لا ينسخ العام، وإنما الخاص يخصص العام. نعم. فلما جاءت السنة بتجنب القبائح الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب القبائح الروحانية والتطهر منها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة أيضا، هذه قاعدة أشار إليها الشيخ رحمه الله، أن الطهارة تشتمل أمرين: الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. نعم. حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق من خريه من الماء، فإن الشيطان يفيد على خيشومه. وقال: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فعلم الأمر بغسل من فيه الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الطاهرة، يعني كما جاءت الطهارة من الخبائث الجسمانية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، كذلك أيضا جاءت الطهارة من الخبائث الروحانية. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشار الشيخ رحمه الله إلى حديثين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سيقظ أحدكم من نومه فليستنشق الماء بمنخريه ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، والخيشوم هو أعلى الأنف. وكذلك أيضا قال: إذا سيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والحكمة في ذلك هي خشية ملابسة الشيطان لليد، هكذا ذكر. يعني ما هي العلة في غسل اليد؟ المشهور من المذهب أن العلة تعبدية ليست تعقل، وقال الشافعي أن العلة هي خشية النجاسة، لأن الإنسان وهو نائم ربما أن يده تطيش إلى محل النجاسة. والرأي الثالث اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو عبث الشيطان، أن العلة هي عبث الشيطان، فقد يعبث الشيطان بهذه اليد كما أنه يبيت على الخيشوم. فهذه طهارة من الخبائث الروحانية، من الخبائث الشيطانية في الأنف وكذلك أيضا اليد. نعم. وكذلك نهى عن صلاة لأعقاب الإبل وقال: إنها جن خلقت من جن، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المطهرة والحمام. وقد روي عنه أن الحمام بيت الشيطان، وثبت عنه أنه لما ارتحل عن المكان الذي نام فيه عن صلاة الفجر قال: إنه مكان حضر نائم الشيطان. فعلم صلى الله عليه وسلم الأماكن الأرواح الخبيثة كما يعلم بالأجسام الخبيثة. وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه ظاهرا أن ما كان مهوى للشياطين كالمعاقل والهمامات حرمت الصلاة فيه، وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي نام فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة. وعلى هذا نقول بأن الصلاة الأصل يعني عندنا قاعدة وهي أن الأصل أن الصلاة تصح في كل مكان في كل بقعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا هو الأصل لكن يستثنى من ذلك ما دل عليه النص والنص دل على أن ما كان مأوى للشيطان فإن الصلاة لا تصح فيه مثل الحش والحمام وأعطان الإبل هذه مأوى للشيطان لا تصح الصلاة فيه ويضاف إلى ذلك الموضع النجس فهذه المواضع الأربعة لا تصح الصلاة فيها ما عدا ذلك نقول بأن الصلاة صحيحة يعني الحش والحمام وأعطان الإبل والمكان النجس هذه لا تصح الصلاة فيها ما عدا ذلك تصح الصلاة في كل بقعة المواضع التي عرض فيها الشيطان لكنها ليست مأوى للشيطان فهذه تكره الصلاة فيها فما كان يعني عندنا قسمان ما كان مأوى للشيطان لا تصح الصلاة فيه ما عرض فيه الشيطان تصح الصلاة فيه مع الكراهة ويدل للثاني حيث بقتادة وحيث عمران في قصة نومهم عن صلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مكان حضر فيه الشيطان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوادي فالخلاصة في ذلك أن القاعدة أن الصلاة تصح في كل بقعة إلا أربعة مواضع فقط ثلاث مواضع هي مأوى الشيطان الحش والحمام وأعطان الإبل والموضع النجس هذا أمره ظاهر بقينا في الموضع الذي عرض فيه الشيطان هذا تصح الصلاة فيه لكن مع الكراهة كالمكان الذي نام فيه الإنسان عن الصلاة نعم والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه يعني لم يسمعوا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو أن أو ترك الصلاة في المكان الذي نام فيه الإنسان نعم وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مس النار وإنما المراد أن أكل ما مس النار أن أكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضا لمس الذكر وان كان يتوضا منه اذا خرج منه مني ومن تمام هذا انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي ذر نعم يعني او بعض الفقهاء ينقل ان عدم وجوب الوضوء من لحم الابل هو مذهب الخلفاء الراشدين مذهب ابي بكر وعمر وعثمان الى اخره و دليلهم على ذلك أنهم لم يكونوا يتوضؤون من مسة النار هذا الجواب عنه كما تقدم يعني الجواب عنه كما تقدم فنقول بأن هذا يخصص منه ما يتعلق بلحم الإبل وكما ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب فيقول الشيخ بأن إن كونهم لم يكونوا يتوضؤون من مسة النار لا يلزم من ذلك أنهم لا يتوضؤون من لحم الإبل ومن تمام هذا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما وجاء من حديث أبيهما أنه يقبر صلاة الثوب الأسود والمرأة والثمار فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشيطان تفلت علي الفاتحة ليقطع صلاته فأخذته فأردت أن أنفقه إلى سرية من سواد منزلي أهلي فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع به صلاته فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة فلذلك أخذ الأحمد بذلك في الكلب الأسود واختلف قوله في المرأة والثمار لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يتوجه في قبله وحديث ابن عباس وهذا كما ذكرنا يعني في مقدمة الحديث عن كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستطرد وأنه يذكر النظائر فهو يذكر هذه المسألة ثم يذكر نظيرها من المسائل الأخرى التي تشابهها في الاستدلال أو في إرادة الدليل ومناقشة الدليل إلى آخره. فهو الآن استطرد فيما يتعلق بما يقطع الصلاة. نعم، ذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أنه يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والحمار والمرأة إلى آخره، ثم بعد ذلك سيتكلم على هذه المسألة. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما المجتاز على ختامه بين يديه بعد الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، مع أنه متوجه أن الجميع يقطع وأنه يفرق بين المال والذات، كما فرق بينهما بظن في ذراع مروره من لفه في القبلة استدبره المصلي ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللفظ. يعني ما الذي يقطع الصلاة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط، هذا المذهب. وأما الحمار فلا يقطع الصلاة، وكذلك أيضا المرأة لا تقطع الصلاة. لماذا لم يأخذوا بهذا؟ يعني لماذا لم يقولوا مع أن الحديث صريح يقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، لماذا لم يأخذوا بذلك؟ هذا دليله، يعني استدلوا بأن عائشة كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أن ابن عباس مر على حمار بين يدي الصف إلى آخره. فالجواب عن هذا سهل، نعم الجواب عن هذا سهل. فكون عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست مارة وإنما هي لابثة، فقال الشيخ فرق بين اللابث وبين المار. كذلك أيضا ما يتعلق بابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هو مر بين يدي الصف، والمأموم سترته سترة إمامه سترة له. فنظير هذه المسألة نظير المسألة السابقة فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل إلى آخره. فالجواب عن هذه عن دليل هذه المسألة كما تقدم الجواب عن دليل من قال بأنه لا ينتقض آكل لحم الإبل وضوء لحم الإبل. نعم. واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجميل إذا علمت مروره أن يقطع الصلاة، والأرجح أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بظاهر قوله يقطع صلاة، لأن الأحكام التي جاءت بها السنة بالأرواح الخبيثة من الجن والشياطين المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. وأما ما ذكره الشيخ اختلف المتقدمون أصحاب أحمد في الشيطان الجني، لأن يعني لو أنه فرض أن شيطانا جنيا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته، هل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن مروره لا يبطل الصلاة. نعم نعم. لأن الأحكام التي جاءت بها السنة الأرواح الخبيثة من الجن والشياطين دوامة الطهارة والصلاة في أمكانهم ومبردهم ونحو ذلك قوية بالدليل نصا وقياسا، نصا في قول النبي صلى الله عليه وسلم شيطان الكلب الأسود شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه شيطان. فأيضا الشيطان الجني، نعم الشيطان الجني، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الكلب الأسود شيطان يعني أنه فيه صفة الشيطان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب الأسود شيطان المراد بذلك أنه من شياطين الكلاب، يعني فيه من صفات الشيطان في التعدي والإيذاء ونحو ذلك، ولا ليس المعنى أنه من الجن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه شيطان وأن فيه من صفات الشيطان من باب أولى نصا وقياسا، من باب أولى أن يقاس عليه الجني الشيطان الجني الحقيقي. وكذلك أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه شيطان، وكذلك أيضا باب القياس. فذهب الشيخ رحمه الله في هذه المسألة إلى أن مرور هذا الكلب إلى أن مرور هذا الجني الشيطان الجني أنه يقطع الصلاة، والمذهب كما تقدم أن مروره لا يقطع الصلاة. نعم. ولكن مدرك علمها أثرا هو لأهل الحديث، ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط، يعني معرفة المعاني والمقاصد إلى آخره. ولو لم يكن بالأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصلا على الأمة تبطل فيما ليس بمثله لا أثر ولا رأي. ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء إلا في حمد مع صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه وأن سبيلها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم. وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس ذكرها في غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر. نعم، الإمام أحمد كما تقدم يقول فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمرة، حديث جابر في صحيح مسلم، حديث البراء في السنن، يعني الوضوء من لحم الإبل. والشيخ رحمه الله تعالى يقول بأن الإمام أحمد رحمه الله يعجب ممن يترك الوضوء من لحم الإبل ويرى الوضوء من مس الذكر، مع أن الوضوء من مس الذكر إنما جاء في حديث بسرة، حيث بسرة هذا حديث يعارضه حديث طلق بن علي عن أبيه، حيث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وحيث طلق بن علي عن أبيه إنما هو بضعة منك. ويقول الشيخ رحمه الله الشيخان البخاري ومسلم أعرض عن هذا الحديث، لم يخرج حديث بسرة ولم يخرج حديث طلق بن علي إلى آخره لما فيهما من الكلام، يعني فحديث بسرة متكلم فيه وحديث طلق بن علي متكلم فيه إلى آخره. وقد ذكرت ممن يبين أنه أفضل في القياس منه لأن تكثير المخالطة أعظم من تكثير الملامسة، يعني الملامسة في مس الذكر والمخالطة في أكل لحم الإبل، ففي لحم الإبل فيه المخالطة، المخالطة أعظم تأثيرا، يعني المخالطة أعظم تأثيرا، فإذا قلنا بأن الملامسة توجب الوضوء فالمخالطة من باب أولى أنها توجب الوضوء. نعم. ولهذا كان كل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجسا، فالسم محرم الأكل ومع ذلك ليس نجسا إنما هو طاهر. نعم. وكان أحمد يعجب أيضا مما لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة مع أنه أبعد عن القياس والأثر فيه مرسل فضعافه أكثر، وهذا مذهب الحنفية، يعني مذهب الحنفية يرون الضحك من الضحك في الصلاة أنه يوجب الوضوء، هذا مذهب الحنفية رحمه الله خلاف الجمهور. وكان وقد صح عن الصحابة ما يخالفه، ودليل قالت وحديث القطع للصلاة لم يعرفوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف لم يعرف الحديث، وهو تضعيف من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء، أو بما روي في ذلك عن الصحابة. يعني حديث القطع هذا ثابت في صحيح مسلم، كان حيث قطع الصلاة أنه يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والحمار، حيث بذر هذا في صحيح مسلم، ثابت في صحيح مسلم. وقوله لا يقطع الصلاة شيء هذا حيث ضعيف لا يثبت، لكنه وارد عن الصحابة، يعني عدم القطع هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال إنما روي في ذلك عن الصحابة، ووارد عن عثمان وعلي وكذلك أيضا حذيفة وابن عمر وابن عباس، يعني وارد عن جمع من الصحابة، عثمان وعلي وحذيفة وابن عمر وابن عباس، نعم رضي الله تعالى عن الجميع. وكان الصحابة مختلفين بهذه المسألة أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة خصوصا من أهل، فهذا أصل من الكبائر الجسمانية والروحانية. وأصل آخر وهو أن المؤمنين قد عرف تخفيفهم بالعفو عن النجاسة فيكون من المغلظة عن قلب الإبل. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أصل آخر وهي ما يتعلق بالنجاسات والتخفيف من النجاسات. ما يتعلق بالتخفيف من النجاسات أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية، هذا هو أحسن المذاهب في هذه المسألة، وأشد المذاهب في ذلك هو مذهب الشافعية، يعني الشافعية يضيقون التخفيف في النجاسات بخلاف الحنفية فإنهم يتوسعون في التخفيف في النجاسات. والقاعدة في ذلك التي اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، هذه القاعدة، القاعدة أنه يعفى عن يسير سائر النجسات، لا يتقيد ذلك لا ببول ولا غائط ولا دم ولا غير ذلك. ودليل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على هذه المسألة هو السائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل لهذا، نعم يعني تدل لهذا. ولا شك أن الإنسان إذا استجمر فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة في المحل، يعني إذا تمسح بالخراق أو الحجارة أو نحو ذلك فإنه سيبقى شيء من أثر النجاسة إلى آخره. وهذا الأثر عفى عنه الشارع، فدل ذلك على أنه يعفى عن سائر يسير النجاسات ولا يتقيد ذلك، خلافا لما يذكره الفقهاء رحمهم الله من تفصيلات. فالضابط والقاعدة نقول في ذلك أنه يعفى عن سائر يسير النجاسات ولا يتقيد ذلك لا ببول ولا غائط ولا دم إلى آخره. مثلا قطرة من الدم أو البول أو الغائط أو نحو ذلك إلى آخره، وذكرنا الدليل على ذلك. كما قال المؤلف وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي. الدرهم الكبير هو المثقال، وفي المساحة قدر عرض الكف، يعني في المساحة يعني قدر عرض الكف، يعني والبغلي يعني الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، لأن الدائرة السوداء الكائنة في ذراع البغل، يعني يعفون عن ذلك، يعني وإن كانت مغلظة. يعني ما هي النجاسة المغلظة؟ يقول النجاسة المغلظة هي التي ثبت بدليل مقطوع به. هم يقسمون الحنفية يقسمون النجاسات إلى قسمين، نجاسات مغلظة وهي التي ثبتت بدليل مقطوع به، مثل البول مثل الغائط مثل الدم المسفوح. نجاسة غير مغلظة هي التي ثبتت بدليل غير مقطوع به، يعني نجاسة غير مغلظة مثل الدم والقيح إلى آخره، هذه نجاسة غير مغلظة. النجاسة وإن كانت مغلظة يعني يعفون قدر الدرهم البغلي، يعني الدائرة السوداء تكون في ذراع البغل يعفون عنها، فهذا يدلك على أنهم ماذا؟ أنهم يخففون في النجاسات، أنهم يتوسعون في التخفيف في النجاسات، نعم. وهذا المذهب الحنفي، وكما ذكرنا أن مذهب الحنفية رحمهم الله هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسة وما يتعلق أيضا بالتخفيف من النجاسة إلى آخره، نعم. نعم ربع المحل، يعني ربع الثوب يخففون عنه، هذا يدلك على أنه ماذا؟ أنهم يتوسعون في التخفيف من النجاسة. فالنجاسة عندهم تنقسم إلى قسمين، نجاسة مغلظة ثبت بدليل قطعي، نجاسة مخففة ثبت بغير دليل قطعي. النجاسة المغلظة قدر الدائرة السوداء في ذراع البغل يخففون منه كالبول الغائط إلى آخره. نجاسة مخففة نعم ربع الثوب يخففون منه، هذا يدلك أنهم يتوسعون جدا رحمهم الله، نعم. والشافعي يشدد، أصل الشافعي التشديد، نعم. لا يكاد يعفو عن يسير، يعني لا يعفو عن يسير النجاسات إلا في أشياء معدودة، نعم إلا في أشياء معدودة. فلا يعفو عن النجاسات إلا عن مثل الاستنجاء ونيه الذباب ونحوه، ولا يعفو عن دم ولا عن ذلك إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أغراض البهائم وأضلالها وغيرها. فالشافعي يشدد في النجاسات ويرى أنه لا يعفى عن النجاسة مطلقا حتى عن اليسير إلا ما ذكر الشيخ رحمه الله، يعفو عن يسير الدم والقيح، وكذلك أيضا ما يعسر الاحتراز عنه مثل البراغيث ودم دم البراغيث ودم القروح والدمامل وما لا يدركه الطرف، يعني ما يدركه العين، وكذلك أيضا ما يخرج من أسهل أو سائل كالذباب ونحن ذلك، هذه التي يعفو عنها، ما عدا ذلك لا يرى العفو عنه، نعم. قوله في النجاسات نوعا وقدرا اشد وما يتوسط بنوع النجاسة وبقدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواح والأقوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن نسيج الدم وغيره. وأحمد ذلك، فإنه متوسط بنجاسات، فلا ينجس الأرواح والأقوال ويعفو عن نسيج من النجاسات التي يشق الاعتراض عنها، حتى إنه في إحدى روايتين عنه يعفو عن نسيج روث البر والدمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاعتراض عنه، فليعفو في إحدى روايتين عنه نسيج من الروث والبول من كل حيوان طاهر. نعم، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يعفى عن يسير الدم، يسير الدم في غير المطعوم، يعني يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم، وكذلك أيضا يعفى عن أثر الاستجمار بمحله. يعني عند المشهور مذهب الإمام أحمد أن أثر الاستجمار ما دام أنه بمحله لم ينتقل يعفى عنه، كذلك أيضا يعفى عن يسير الدم في يسير الدم في غير المطعوم، يعني يعفى عن يسير الدم في غير المطعوم. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد. ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الروايات هذه على خلاف المذهب، نعم، فهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى على خلاف المذهب. نعم، كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى بشرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة بالجملة من غير خلاف عنه، لم يختلف قوله بذلك كما اختلف أصحاب مالك، ولو صلى بها جاهلا وناسيا لم تجب الإعادة عليه في أصح روايتين كقول مالك، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع عليه في أثناء الصلاة لأجل الأذى الذي فيهما ولم يستفد الصلاة، ولما صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعيد الصلاة. والرواية الأخرى تجب الإعادة كقول أبي حنيفة والشافعي. نعم، فالخلاصة في هذه المسألة ما يعفى عنه من النجاسات أن الحنفية رحمهم الله أصلهم في ذلك هو أوسع المذاهب، حتى أن النجاسة المغلظة يعفون عنها بمثل الدرهم، قدر الدرهم البغلي، وهي الدائرة السوداء في ذراع البغل، وإذا كانت النجاسة مخففة ربع الثوب وربع المحل هذا يعفون عنه، ولا شك أن هذا توسع. يقابل هذا الأصل أصل الشافعية، وأن الشافعية يشددون في النجاسة وأنهم لا يعفون عن يسير النجاسات مطلقا إلا كما تقدم ما لا يدركه الطرف، ما يعذر التحرز من يسير الدم، يسير القيح، ونيمة الذباب، يعني ما يحمله الذباب إلى آخره، هذه التي يعفون عنها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات التي نقلها، وإلا فإن المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد قريب من الشافعي، وأنهم يشددون في العفو عن النجاسات، لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله أنه في بعض الروايات عنه أنه يعفو عن يسير روث الحمار أو البغل إلى آخره، مع أن هذه الأروات أنها محرمة إلى آخره. المالكية، نعم، المالكية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم يتوسطون ويعفون عن يسير الدم وغيره إلى آخره. والخلاصة في ذلك أن أشد المذاهب هو مذهب الشافعية وقريب منه مذهب الحنابلة، وأوسع المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، والقاعدة في ذلك أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات كما دل له سائر أدلة الاستجمار. نعم. وأصل آخر في إزالتها، يعني تطهير النجاسة بما تطهر النجاسة، هذا أيضا أحسن المذاهب في ذلك هو مذهب الحنفية، هذا أيضا هذا أصل آخر ما يتعلق بتطهير النجاسات. الحنفية رحمهم الله تعالى هم أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير النجاسات، ويتوسعون في تطهير النجاسة، ويرون أن النجاسة تطهر بواحد وعشرين مطهرا. أما الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنهم لا يرون أن النجاسة تطهر إلا بالماء، يعني في الغالب، يعني في الجملة، وإن كانوا يستثنون، يعني الأصل في كلامهم أن أو الأصل على مذاهبهم أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء، بخلاف الحنفية فهم يذكرون 21 مطهرا، يذكرون الماء، يذكرون المسك، يذكرون التقوير، يذكرون الاستحالة إلى آخره، عندهم أشياء كثيرة تطهر بها النجاسة. والضابط في ذلك، القاعدة في ذلك، أن النجاسة تطهر بكل مطهر، النجاسة تطهر بكل مطهر، هذه القاعدة في ذلك، لأن النجاسة عين مستخبثة شرعا، فإذا زالت بأي مزيل فإن المحل يطهر، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.